إسماعيل بن علي تفرغ للعلم، والذي فرغه كان يصرف عليه للعلم عبد الله بن المبارك الإمام الفقيه المرابط الزاهد التاجر. عبد الله بن المبارك شخصية فريدة في الأمة، وكان قد فرغ 5 من العلماء. يقول: لولا 5 ما اتجرت. فقيل له: يا أبا محمد، من الخمسة؟ قال: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ومحمد بن السماك وابن علية. عبد الله بن المبارك له قصة طريفة مع ابن علية، أنه كان يذهب للتجارة، وكلما ربح شيئا كان يرسل لهؤلاء. ففي يوم من الأيام وصلته الأخبار أن ابن علية تولى منصب في الدولة، قيل تولى منصب القضاء، وقيل تولى توزيع الأموال، أموال الصدقات. فغضب، لأن هذه المناصب فيها مجال أن الإنسان يخطئ أو يظلم، وكان يجل العلماء أن يدخلوا في الظلم، خاصة أمثال ابن علية، فقطع عنه الأموال. فكتب له ابن علية، يستغرب يعني قضية مقضية أموال، أكيد ابن المبارك غضبان. فأرسل له: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعدك الله بطاعته وتولاك بحفظه وحاطك بحياطته، قد كنت منتظرا لبرك وصلتك أتبرك بها، وجئتك أمس، كان مر عليه، فلم تكلمني، ورأيتك واجدا علي، فأي شيء رأيت مني حتى أعتذر إليك منه؟ لما وصلت الرسالة إلى ابن المبارك، وابن المبارك هو أستاذ الجميع، هو كبيرهم، فأمر بالكتاب والقلم والحبر، فقال: يأبى هذا الرجل إلا أن نقشر له العصا، يعني لازم نضربه بالعصا حتى يتأدب. ثم كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها لترك أبواب السلاطين؟ كلام بمنتهى الشدة. فما استطاع ابن علية إلا أن يقدم استقالته من المنصب، لأن مكانة ابن المبارك عنده أعظم من مكانة أمير المؤمنين. في هذه الأجواء ينشأ ابن علية وينشأ تلميذه أحمد بن حنبل. وأنتقل لكم بإذن الله إلى أستاذ جليل آخر، هو سفيان ابن عيينة. وما أدراكم ما سفيان؟ هو الإمام الجليل سفيان ابن عيينة، من أئمة الحديث وكبار حفاظه. سفيان ابن عيينة عاش في الكوفة، وكان سميا للإمام العظيم سفيان الثوري. سفيان الثوري أكبر من سفيان بن عيينة بحوالي 10 سنين، ثم اشترك في العلم والمكانة والحفظ والحديث وغيرها من أمور الدين. ثم إن سفيان بن عيينة هاجر مع أبيه إلى مكة، وجد في طلب العلم حتى صار المحدث الرئيسي في الحرم المكي، وسمي محدث الحرم المكي. هو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران. يقول الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وكان يقول أيضا: مالك وسفيان بن عيينة القرينان. إذن نحن نتكلم عن إمام يعده الشافعي وغيره من العلماء يعدونه بمرتبة الإمام مالك. نحن لا نتحدث عن شخص عادي هنا. وجهه أبوه إلى العلم وعلمه العبادات منذ أن كان صغيرا. يقول سفيان إن أباه اصطحبه معه إلى الحج وهو ابن 6 سنين، وحج به 27 حجة، طبعا لأنه من أهل مكة فصار هذا أمرا ميسرا، فكان تقريبا كل عام يحج. وكان أيضا يحج لما كان في الكوفة. عيينة رأى ابنه سفيان جالسا للتحديث، وسمعه يروي أحاديث العظماء الكبار كالزهري وعمر بن دينار، فجلس وهو صغير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قرة عين أبيه. يقول سفيان بن عيينة: أول من أسندني إلى الإسطوانة يعني يستند إلى العمود ويحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مسعر ابن كدام: فقلت إني حدث ما زلت صغير. فقال: إن عندك الزهري وعمر بن دينار، عندك أحاديث من الزهري ومن عمر بن دينار وأمثال هؤلاء، الناس ترحل من أجل طلب أحاديثهم. فكان سفيان بن عيينة قد التقى بالزهري وعمر بن دينار وهو ابن 16 سنة. يقول سفيان: زعموا، طبعا من باب أدبه يقول هذا، أن الزهري قال: ما رأيت طالبا لهذا الأمر، يعني حريص على الأحاديث، أصغر سنا منه، نشأ وهو محب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه كان من أهل العلم وشجعه على العلم، وكان له 9 إخوة نبغ منهم في العلم 4 وجلسوا للتحديث، هم محمد وآدم وعمران وإبراهيم أبناء عيينة. إذن نحن نتحدث عن أسرة كلها سادها العلم ورفعها العلم. أدرك سفيان أكثر من 80 واحد من التابعين، وكان يقول رحمه الله: ليس بيني وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستر، يعني ما بيني وبين الصحابة إلا واحد، كان يحدث عن التابعي عن الصحابي مباشرة، أما الذين رووا عنه فحدث ولا حرج، كبار الأئمة ورؤوس الحفاظ. روى عنه سفيان الثوري والأعمش وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل. وما أدراك ما هؤلاء؟ سفيان صاحب مدرسة كاملة، مذهب كامل من مذاهب الحديث والفقه، وكانت له حلقة ضخمة قرب الكعبة، فإذا أضفت إلى هذا صوت جميل عذب وأداء راقي في قراءة القرآن وفي التحديث، كان يقول: ما كتبت شيئا قط إلا حفظته قبل أن أكتبه. إذن نحن نتحدث عن شخص جمع الخير وجمع الصفات العالية. يسأل سائل يحيى بن سعيد القطان: من أحسن من رأيت حديثا؟ فيجيب: ما رأيت أحدا أحسن حديثا من سفيان ابن عيينة. طبعا يتكلم عن الذين عاشرهم وهم على حياته، فنحن نتحدث عن إنسان هكذا وصل في علم الحديث. فإن شئت أن تتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الإمام أحمد: ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنن من ابن عيينة. إذن رجل جمع الخير من أطرافه، وكان له حكم عظيمة، فمن حكمه كان يقول: ليس العالم الذي يعرف الخير والشر، إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. إذن العمل بالعلم وليس فقط العلم. ومن حكمه كذلك يقول: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. بعد ما يحفظه ويعمل به ينشر هذا العلم. ومن حكمه كذلك يقول: الغيبة أشد من الدين، الدين يقضى والغيبة لا تقضى. وكان ابن عيينة يتمثل دوم بأبيات يرددها كثيرا، يقول: إذا ما رأيت المرء يقتاده الهوى فقد ثكلته عند ذاك ثواكله، كأنه ميت، وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه، وقد وجدت فيه مقالا عواذله، ولن ينزع النفس اللحوح عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله. هو صاحب العقل الكامل هو الذي يستطيع أن يرفع الهوى عن نفسه. وكان له تفسير جميل للقرآن الكريم، سئل عن قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ما معناها؟ فقال: العدل الإنصاف، يعني عدم الظلم، والإحسان التفضل، يعني الزيادة، ما تعطي المطلوب منك، تعطي زيادة فوق المطلوب منك. وسئل: لأي شيء سمى الله عز وجل نفسه المؤمن؟ يعني من أصفاء الله الحسنى المؤمن. فلماذا؟ قال يؤمن عذابه بالطاعة، يعني الذي يطيع الله تعالى يأمن من عذابه. وسئل عن قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، كيف كتاب فيه ذكرنا؟ فقال القرآن نزل بمكارم الأخلاق، والإنسان إذا تمسك بمكارم الأخلاق صار من الشرفاء، وإذا صار من الشرفاء خلد ذكره بين الناس. فهكذا يكون الإنسان بالقرآن خالد الذكر، ففيه خلود ذكركم. وسئل عن قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، لما ينزل المطر يفيض في الوديان، كل وادي يأخذ منه درجة مختلفة عن الوادي الآخر. فقال هذا مقصود به القرآن، أنزل من السماء ماء يعني القرآن، فسالت أودية بقدرها، يعني احتمله الرجال حسب قدر عقولهم. وسئل عن قوله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء، قال الزبد هو قول أهل البدع والأهواء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، قال هو علم الحلال والحرام. ابن عيينة الزاهد العابد الحاج رحمه الله تعالى خلف لنا مذهبا كاملا لا يقل عن مذاهب الأئمة الأعلام، لكن لم يكن له تلاميذ يتبنون هذا المنهج بأكمله، ولذلك لم يخلد هذا المذهب. ومن أساتذة الإمام أحمد عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني إمام الحديث في صنعاء في اليمن، يقول عنه الذهبي كان خزانة العلم، يعني جمع العلم كأنه خزانة مملوءة بالعلم. إليه كانت تشد الرحال من جميع أصقاع الأرض، يأتون الناس يسافرون من أنحاء الأرض ليسمعوا منه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار الحفاظ العلماء. ولذلك كان إذا قيل عبد الرزاق ما يسألون أي عبد الرزاق، خلاص مثل ما يقال الشافعي ما يسأل من الشافعي، أو أبو حنيفة ما نسأل، أو قيل مالك خلاص معروف مالك بن أنس، إذا قيل عبد الرزاق ما يسأل من عبد الرزاق، غيره يعرف وهو لا يعرف، لأن هو الذي صار علما من الأعلام بسبب شهرته وإمامته ومكانته. فإمام اليمن ومحدثها ينتمي إلى أسرة علم اهتمت اهتماما عظيما بحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوه وعمه كلاهما كانا حافظين، وكانوا يروون عن الرواه في اليمن بالذات، لكنه ما اكتفى بعلماء اليمن ومحدثي اليمن، وإنما أخذ عن كبار العلماء في الدنيا وساح في أقطار الأرض، وروى عن عبيد الله بن عمر بن حفص حفيد الفاروق عمر، وروى عن عبد الله أخيه، وروى عن ابن جريج والأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وإسماعيل بن عياش وغيرهم كثير، وروى عنه بعض أساتذته، روى عنه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان، وسمع منه كذلك العالم الإمام الجليل أحمد بن حنبل، وسمع منه كذلك يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم. كان في منتهى الذكاء والفطنة والحفظ منذ صغر سنه. ومعمر بن راشد البصري وهو من أهل البصرة الذين أقاموا في صنعاء يسأل عمن يختلف إليه من طلاب الحديث، يسأل من تلاميذه، هذا العالم الكبير يسألونه عن تلاميذه من الذي يداوم عليه من التلاميذ، فيجيب يختلف إلينا أربعة: رباح بن زيد ومحمد بن ثور وهشام بن يوسف وعبد الرزاق، ثم يصفهم فيقول فأما رباح فخليق أن يغلب عليه العبادة، يعني اهتمامه بالعبادة أكثر من العلم، وأما هشام فخليق أن يغلب عليه السلطان، يعني يهتم بالمناصب، وأما ابن ثور فكثير النسيان يعني جيد، بس للأسف ينسى كثيرا. يعني الحفظ ماله يعني كان يحفظ حفظ عظيم، لكن هم يقارنون بالحفظ النادر الذي عليه كبار الأئمة. يقول: وأما عبد الرزاق فإن عاش فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل. تعرفون السفر في ذلك الوقت على البعير، فكانوا يضربون بطن البعير حتى يسافر. يقول: هذا إن عاش سيأتي الناس يسافرون إليه لأجل أن يطلبوا منه العلم. يعلق ابن أبي السري على هذا القول بعدما ارتفع شأن عبد الرزاق، قال: فوالله لقد أتعب الإبل، من كثر ما سافرت الإبل إليه تعبت. يقول أبو سعد بن السمعاني: قيل: ما رحل أهل الحديث إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما رحلوا إلى عبد الرزاق. عبد الرزاق هذا كان يهتم بتلاميذه اهتمام خاص، وكان ينفق عليهم كما كان الإمام أبو حنيفة ينفق على تلاميذه، وإن كان أقل مالا من الإمام الأعظم أبي حنيفة. أقام الإمام أحمد بن حنبل في صنعاء سنتين تقريبا، أخذ من علم عبد الرزاق. يقول أحمد بن صالح المصري، قال لأحمد بن حنبل: أرأيت أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ فقال الإمام أحمد: لا. وبالمقابل كان عبد الرزاق يقول عن تلميذه أحمد بن حنبل: ما رأيت أفقه منه ولا أورع. عبد الرزاق ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر، كان مع ذلك يحدث من كتاب. إذا بدأ يحدث أحد النبي صلى الله عليه وسلم رغم حفظه إلا أنه يقرأ من كتاب، وكان يحفظ نحو من 17,000 حديث، وله كتاب عظيم اسمه الجامع الكبير في الحديث، وكتاب تفسير القرآن الكريم وهو ما زال مخطوطا. هكذا كان عبد الرزاق. هؤلاء هم الأئمة الكبار الذين تلقى منهم الإمام أحمد. وطبعا لا ننسى على الإطلاق أن الإمام أحمد قد تلقى العلم عن عدد أكبر من هؤلاء. أكثر العلماء على أن عدد شيوخ الإمام أحمد حوالي 120، أما ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد فيعد 414 شيخ تلقى منهم الإمام أحمد، وامرأة واحدة هي أم عمر بنت حسان بن زيد الثقفي. فمن أراد معرفتهم فليرجع إلى مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. هؤلاء كلهم أئمته وأساتذته في الحديث. أما أستاذه الرئيسي في الفقه فهو الإمام الشافعي، وكان يحرص عليه حرصا عظيما. وليس في شيوخ الإمام أحمد أعلم بالفقه من الإمام الشافعي، وكان يحرص على الحضور عنده. يقول الحسن بن محمد بن الصباح: قال لي أحمد بن حنبل: إذا رأيت الشافعي قد خلى فصار الوحدة فأعلمني. يقول: فكان يجيئه ارتفاع النهار فيبقى معه. ويقول أبو تراب حميد بن أحمد البصري: كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة، فقال رجل لأحمد: يا أبا عبد الله، لا يصح فيه حديث، هذا القول اللي قلته ليس فيه حديث صحيح. فقال: إن لم يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي، وحجته أثبت شيء فيه، يكفي قول الشافعي فيه. ويقول الحسن الزعفراني: ما ذهبت إلى الشافعي إلا وجدت أحمد بن حنبل في مجلسه، قد كان أحمد بن حنبل ألزم للشافعي منا. هذا الزعفراني تلميذ الشافعي يقول هذا الكلام عن أحمد بن حنبل. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: إذا سئلت عن مسألة لا أعلم فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه عالم قريش. هكذا كان حرص الإمام أحمد، وكان أدبه مع شيوخه عظيما. كان كلما أراد أن يسمع من شيخ حتى من أقرانه كان يقوم ويجلس بين يديه، وكان بعضهم يقول له: يعني اجلس جنبي، أستحي أن تجلس بين يدي وأنت الإمام. قال له: لا تشتغل بي، إنما أريد أن آخذ العلم على وجهه. أرأيتم مثل هذا الأدب ومثل هذا الحرص في طلب الحديث وطلب العلم؟